في قصة القلوب 12 بندا في هذه القصة العجيبة، ابتداء من صغو القلوب الذي هو انحرافها، فإثم القلوب الذي هو معاصيها، ثم زوغان القلوب حين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، حتى وصلنا في حلقاتنا الأخيرة إلى قسوة القلوب. وهذه منطقة خطر. اللهم رتب قلوبنا بذكرك يا رب. قسوة القلوب منطقة خطر، لأنه يتلوها مباشرة الران على القلب، فالقفل على القلب، فالأكنة على القلوب، فغلف القلوب، ثم الطبع على القلب، عياذا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. ولذلك بداية الخطر قسوة القلب. قسوة القلب وبعدها الران. الران هو سواد يكسو القلب. اللهم بيض قلوبنا يا رب، طهر قلوبنا. وذكرنا في قضية الران أن بعض الأمراض علاجها الوقاية منها، فالران علاجه أن تقي قلبك من أن يكسوه الران، لأنه إذا كساه الران كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة خفية أو لفظة أو لحظة، كأبيض ثوب يكون، وإذا أصاب الثوب الأبيض سواد فقلعه لا يعيده. وصلت ولا تصلي على النبي؟ أنا مش عارف أنتوا سلوا بلدكم في إخنا واي، بتصلوا على النبي ولا بتصلوش؟ لا، باين عليهم ما بيصلوش على النبي. يا شيخ عبده في بلدكم بتصلوا على النبي ولا لا؟ سبحان الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثوب الأبيض إذا أصابه سواد مهما غسلته البياض الأولاني، لا لا لا مش هيرجع تاني، البياض الأولاني مش هيرجع تاني. عشان كده لما قيل للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: أحب إليك الرجل يعصي ويتوب أم الرجل الذي لا يقترف خطيئة؟ قال: لا أعدل بالسلامة شيئا، لا أعدل بالسلامة شيئا. ابن القيم عقد باب طويل في قضية الترجيح بين الاثنين، أن العبد يخطئ ويتوب فينكسر ويذل وتحصل له معاني لا تحصل لمن عصمه الله جل جلاله. قال في النهاية: ولكن من هذا الرجل؟ مين الرجل اللي بيعصي ويتوب توبة تقبل فتمحو وتبدل سيئاته حسنات؟ كلم فيها في مسألة خطيرة جدا يا إخوة، وهي مسألة أن الرجل يتوب. اللهم تب علينا. أنتوا ناويين تتوبوا للادي ولا مش ناويين؟ والله بجد أنا أقول أن الله أكرم من أن يقبل العبد عليه بقلبه، يريد أن يتوب والله يرده. الله لا يرد تائبا أبدا، بل يقبل توبة التائب. اللهم تب علينا. ولكننا عباد، في بعض العباد فيهم خبث ولؤم ومخادعة في التوبة. فلذلك قال ابن القيم أن العبد إذا تاب من ذنب، هنتوب النهاردة؟ طب قول تبت. تبت من ايه بقى؟ بلاش أونطة المصريين دي. اللي هي تبت من كل حاجة. تبت من كل حاجة يعني ايه؟ ما هو ده كلام مش صحيح يعني، ما تنفعش كده التوبة. انا عايزك تحدد ذنب في ذهنك وعقلك وقلبك الان وتتوب منه. حدد ذنب كده انت عارفه كويس والله يعلمه. الآية اللي بتقطع في قلبي، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ربك عارف تفاصيل معصيك، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فحضر ذنب كده من ذنوبك وتوب منه دلوقتي، وتوب بصدق لعل الله جل جلاله يغفر لنا في هذه الليلة. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في هذه الليلة يا رب يا رب يا رب، ونحن في أول الليلة. اللهم لا تخيف فيك رجاءنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. تبت إلى الله. إخوتي، قال ابن القيم أن العبد إذا تاب من ذنب، واحد دلوقتي حضر في ذهنه ذنب إنه بيبص على النسوان، الذنب المشهور اللي من دول، صح يا أخي؟ اللهم طهر قلوبنا. ما تدلاش هو أنت، أنا قصدي أنت، هو أنت بجد أنت والله، أنا بتكلم عليك أنت. فتاب من الذنب ده، وبعدين خرج من ربنا ثبته على التوبة يومين ثلاثة، وبعدين رجع للذنب تاني. الكلام بقى فيه هل يعود إليه إثم الذنب القديم وتتلاشى التوبة كأن لم تكن، ولا يستأنف؟ رجح ابن القيم عليه رحمة الله أنه يعود إليه إثمه القديم، لأنه لو صدق لما عاد. لو قبلت التوبة وصدق في التوبة ما عاد إلى الذنب مرة أخرى. لذلك إذا تاب يومين ثلاثة ورجع، عشان كده أنت محتاج الثبات على التوبة. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضي. الشاهد، نعود إلى أن علاج الران أن تحمي القلب. ذكرنا في حماية القلب أمورا نضيف إليها الليلة، أن من حماية القلب حمايته من الفتنة. سؤال، هل أنت مفتون؟ بعض الناس بيحب الفتنة، يحب أن يفتن، هو عجب اللي هو فيه. قال ربنا جل جلاله في من هم خلف السور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. بعض الناس كده هو معجب بما هو فيه من المعاصي، بيحب الفتنة، عايش فيها. من الفتنة التي يجب أن تحمي قلبك منها المال والجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. سمعت الحديث ده ولا أقول تاني؟ أقول تاني. تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي عم الشيخ عبده، فبتدفعونا صلاة على النبي نشتغل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان. ذئبان جائعان، عارف الذئب؟ لو أتينا بذئبين جائعين على حظيرة غنم ودخلنا الذئبان، أدخلنا الذئبان الذئبين الجائعين إلى الحظيرة. الذئبين الجعانين دول يأكلوا كم خروف؟ كم يا أخي؟ لا لا لا لا, لا. اسمع، صل على النبي، زيد النبي صلاة، زيد صلاة على النبي، اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. مش هياكلوا، سيفسدان الغنم، هياكل من دي ديلها ومن دي بطنها ومن دي ذراعها ومن دي رجلها ومن دي ظهرها ومن دي رأسها، سيفسدان الغنم. كذلك حرصك على المال يفسد دينك، حرصك على الجاه والمنزلة يفسد دينك، يفسد دينك. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. أنا مش خايف عليك بالفقر، إنما الخوف كل الخوف من أن تفتح عليك فتنة الدنيا. لذلك هنا سيدنا النبي صلى عليه أشار إلى المعنى الذي ذكرته لك، إن الوقاية، إنه قال لك من البداية الحرص على ذلك يفسد دينك. الحرص على الفلوس، الحرص عليها، الحرص إن يبقى عندك فلوس، الحرص على انك تبقى غني، الحرص على انك تمتلك. لذلك قالوا الفقر البراءة من رؤية الملك. قالوا وهو على ثلاث درجات: الدرجة الاولى اسكات اللسان عنها مدحا او ذما، وكف اليدين عنها ضبطا او طلبا، وتطهير القلب منها تعلقا وغاية. اللهم طهر قلوبنا يا رب. أيها الإخوة، حرصك على المال يفسد قلبك. إحنا في هذه الأيام الشعبانية أيام فيها بركة. ثبت أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما سأله سيدنا أسامة بن زيد عن سر ذلك فقال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. سر حب سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، انا مش عايز كل شويه اقول لك صلى عليه، كل ما تسمع اسم النبي صلى عليه، انا اتعود على كده لحد الشيخ عبده بعد انا ما امشي بقى ويجي يدي درس تقوم تصلوا على النبي يقول: ايه اللي حصل في مسجدنا؟ الراجل ده جد. لان انا عارف المشايخ الكبار زي الشيخ عبده والعلماء لما بيتكلموا الناس تقعد مؤدبه وساكته، لكن معايا انا بحب ان احنا ايه نتواصل. صلى على الرسول صلى، يا إلهي يا عم صلى على النبي، هو أنا بشحت منكم الصلاة على النبي؟ خلي بالك دي الواحدة بعشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أنت الكسبان بقى. أشار رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث إلى ما ذكرته لك، أن العلاج إنك أنت لا تطمع، لا تطمح، لا تتطلع، لا تريد. إحنا ما ليس الدعوة إلى الفقر، ما بقولكش يبقى فقير. طب نقولها دي برضو: الأحب إلى الله إن العبد يبقى فقير ولا غني؟ إن هون أحسن. الأفضل عند الله أن يكون العبد راضيا ثم لا يضره بعد ذلك فقيرا كان أو غني. أنا بقولكش بقى فقير، أنا بقول ما تبقاش حريص، انا بقول ما يتعلقش قلبك بالدنيا، انا بقول ما تضيعش دينك من اجل الدنيا. ثم اذا اتتك الدنيا احسن عندك احسن من عند غيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه وأتت ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هي دي اللي الدنيا همه. فاكرين بقى الدرس بتاع زمان بتاع الغلابة، كنت تقول ايه، تلاقي واحد مسكين بيشعبط في المواصلات كل يوم عشان يروح الشغل في طنطا، فقال يا رب حتة عجلة بس ترحمني من المواصلات دي، فربنا اداله عجلة. بعد شوية قال يا رب موتوسيكل بس ريح رجلي من البدال، ربنا اداله موتوسيكل. ما هي الدنيا همه بقى. فبعد ما جاب الموتوسيكل حتة عربية بس تكننا من الحر والبرد يا رب، حتى ولو قار. ما تعرفوش القار 28، اداله عربية 28، وهو ماشي في 28 كده عدى جنبيه عربية بيزول. شوف بقى الركوبة. ما هو انا بقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عينيه. هو الفقر قدام عينيه دايما، راجل فقر شايف ان هو فقران مهما ربنا اداله برضه هو فقر. عدى جنبي عرق. لا يا رب بزوق اداله بزوق. بعد شوي لا لا لا سيبك من الكلام ده كله، حتى زيرو يا رب اداله الزيرو. بعد شوي لا لا لا لا لا عايزين حاجة بقى زيرو من ألمانيا. فقر بعد ما اداله قال لك لا لا مصر صراحة ما ينفعش فيها غير طيارة. هيفضل كده طول عمره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب. يبقى قلب، يبقى هو رأي الفقر مش إنك أنت لا، يبقى هو رأي الفقر مش إنك أنت لا تملك، أنت لا تملك. أن يكون القلب فقيرا يفتقر إلى، يفتقد كذا، يشتهي كذا، يتمنى كذا، وباب الأماني لا ينتهي، لا ينتهي أبدا. ذلك أيها الإخوة قلنا أن حماية القلب من هذا الفقر أن تكون غنيا بالله. هو ده العلاج الوحيد، أن تكون غنيا بالله، أن تكون غنيا بالله. والغني بالله يحتاج إلى لا شيء. احنا قلنا الرضا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الرضا عن الله، والمرتبة الثانية الرضا لله، والمرتبة الثالثة الرضا بالله. الراضي بالله أنا رضيت بالله، ماذا أريد؟ لا أريد شيئا. الذي صارت قرت عينه بالله، صار غنيا بالله، لا يريد شيئا أبدا. عايز فلوس كم؟ ولا أي فلوس. هذا الفقير قلت كده أن أحيانا كلام ابن القيم بقى في العبادة والاستعانة في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين راجعها، قال إيه؟ وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه ولسقوطه عن عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. ابن القيم بيقول ايه؟ ان بعض الناس بيقول اعرف ازاي ان ربنا بيحبني؟ يا رب اللهم اجعلنا من احبابك، حبنا وارض عنا، استرنا واعف عنا يا رب. اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم اجعلنا من المقربين لديك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أخلصتهم بخالصة. واحد يقول أعرف إزاي أن ربنا بيحبني؟ يوم يقول إيه؟ أنا عارف أن ربنا بيحبني. عرفت إزاي؟ أنا ما طلبتش من ربنا حاجة إلا أدها لي. أقول له مش دليل ده، صح؟ ولا ده دليل؟ لا مش شرط. يعني لما واحد يطلب من ربنا حاجة وربنا يديله اللي هو طلبه يبقى بيحبه؟ مش شرط. طب ما إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. طلبه ربنا اداله اللي هو طلبه، يبقى كده بيحبه وهو عدو الله. يبقى مش شرط، مش علامة حب دي إنك لما تطلب إنه يديك، مش شرط. بالعكس، ده ممكن يعطي من يطلب لأن الله يكرهه. واحد يقول يا رب مليون جنيه بس، يا رب مليون، ربنا يديله مليون ويقول له روح، لا أراك في بيت من بيوتي ولا أسمع صوتك تقول يا رب. ياخذهم ويغرق في الدنيا وينسى ربنا، خلاص انتهى. يا مناس، لذلك إياك أن تظن أن إعطاء الله لك، قال الملك جل جلاله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، ها؟ بل لا يشعرون. ده مش فاهمين، ده مش حاسين، ده مش عارفين قصة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. حماية القلب من الحرص، الحرص على الدنيا، أن تكون حريصا على المال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. هذه الفتنة العظيمة، فتنة المال. إياك أن يتعلق قلبك بالمال. وإحنا قلنا دايما إن المال ده مجرد سبب، سبب لحصول ما تريد. فتعلق قلب، إحنا بنقولش إن المال وحش، بالعكس، ده النبي قال المال حلو. قال سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني وقال إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. حديث حكيم بن حزام، قال يا حكيم إن هذا المال إيه؟ حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس. سخاوة نفس يعني إيه؟ يعني لما ربنا يكرمك بإرشين الحمد لله، رضا، راضي. وأهم حاجة أن يرى الله من قلبك أنك ممتن. دايما يا إخوة أقول إنك لازم تعرف إنك بتتعامل مع رب مطلع على قلبك. كتير من الناس مش واخد باله من النقطة دي. انت ممكن تضحك علي، انت راضي يا ابني؟ الحمد لله انا راضي، انا صدقك. لكن ما تقدرش تقول لربنا أنا راضي بلسانك؟ إلا وينظر الله إلى قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى لما تقول أنا راضي ينظر الله إلى قلبك. بالقدر بتيجي دايما الحتة دي، إن كل مرة لازم أقولها. قال: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى. أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى دلوقتي حالا في هذه اللحظة لما ربنا يطلع على قلبك، ماذا يرى الله في قلبك؟ يا ترى ربنا شايف ايه دلوقتي في قلبك؟ ما يحبه؟ ولا يرى في قلبك شيئا لا يحبه فيمقتك عليه؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم أعنا على تطهير قلوبنا. قلبك، ذلك بنقول ايه؟ الحرص، الحرص ده عمل قلبي. حرص، اذا حرصت على الدنيا عمرك ما هتشبع منها. هي كده، هي الدنيا كده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانين، ولو كان له واديان لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا. فلكي تحمي قلبك من الران كف عن الحرص على الدنيا، وسوف يأتيك رزقك. سبحان الله العظيم، انت لازم تؤمن ان رزقك مضمون. مضمون ولا مش مضمون؟ سبحان الله، في القرآن، وعايز اجمع فعلا معالجة ربنا جل جلاله لهذه القضية، قضية المال. من أكثر القضايا التي عولجت في القرآن قضية الرزق. قال الله جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله رزقها، بل أقسم فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. الأعرابي قال: من الذي كذب الرب حتى أقسم؟ مين ربنا بيحلف بيقسم؟ بس فعلا لحد دلوقتي الناس مش مطمنة. بعض السلف يقول: لا تكونوا بالمضمون مهتمين. المضمون اللي هو ايه؟ الرزق مضمون. هترزق يا ابني، هتموت بالجوع؟ مش هتموت. عمرك سمعت عن حد مات من الجوع؟ ده أنا شايف الفقراء، وده موسم بنتجول أحيانا على الفقراء كده، وأنا من الناس اللي بدخل جوه وانكش عنده إيه؟ عندهم مخازن. للأسف الشديد الفقراء النهاردة عن فضل الله عندهم كتير كتير بياخد. اللهم إنا نعوذ بك من شر الطمع يا رب. الشاهد إيه؟ ان حد افقر واحد في مصر النهارده اقول ايه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: جاءه ضيف ذات ليله فارسل الى بيوته الثمانيه كلهن تقسم أنه ما بات في بيتها إلا الماء. أنا نفسي أروح بيتكم وافتح تلاجتك وشوف فيها إيه وأقول صلى الله على النبي محمد. كان أويس القرني يقول اللهم إني أعتذر إليك عن كل كبد جائعة فإنك تعلم أني لم يبت عندي إلا ما في بطني. تقدر النهاردة تعتذر؟ تقدر تعتذر عن كل كبد جائعة تقول يا رب اعذرني أنا ما أملكش غير اللي في بطني؟ تقدر؟ واللي في التلاجة واللي في المحفظة واللي في الدولاب. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. احنا غرقانين في نعم ربنا. حتى الفقراء حتى الفقراء. الشاهد ايها الاخوة اياك والحرص والحرص على المال فان الحريص لا يشبع. اثنين الحرص على الجاه. لذلك نهى النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن طلب الإمارة بل عن توليها. فقال يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تتولى على اثنين ولا تقبض أمانة. أرض الحرص. وخلي بالك لما بقول الحرص، الحرص القلبي اللي ربنا شايفه من قلبك، انك بتتمنى تبقى مدير ولا وزير بقى هاصط. وكان في 1000 واحد مرشحين نفسهم لرئاسة الجمهورية، مش 1000 ولا كانوا كام؟ المهم يعني اقصد ايه، ولدي ده اللي بيتمنى انه يبقى شيخ. اخوتي معلش هكررها تاني لانه مرض مشهور اليومين دول. قال ابن القيم واكبر من الشرك ان ينازع العبد ربه في ربوبيته والوهيته. ده وارد يا عم الشيخ ده؟ تاني ابن القيم بيقول ايه؟ واكبر من الشرك ان ينازع العبد ربه في ربوبيته والهيته، وذلك بان يحب العبد ان يطاع مطلقا وان يذل له وان يحتاج اليه وان يسأل وان يعظم مطلقا ولا يخالف. ففي هذا منازعة للربوبية والألوهية، انك تلاقي واحد عايز يعمل فيها زعيم. فاكر قصة إله القلل؟ مش عارفها القصة دي يا راجل. واحد عايز حب يعمل فيها زعيم، فجاء قدام المسجد وعارف المسجد بتاع الشيخ عبده له رواد كتير مليان على طول، فراح جايب 10-12 قلة. عارفين القلة؟ القلة جاب 10-12 قلة وراح حطتهم قدام باب المسجد على ترابيزة كده، وقف مسك خرزانة وكل الناس اللي داخلين المسجد اللي يجي يشرب يقوله سيب انت القلة دي اشرب من دي، انت مشربش ادخل جوه تعالى اشرب من دي سيب دي بس كفاية انت شربت كتير كمل شرب لازم تشرب. إله القلل. في ناس عندهم في قلوبهم الشهوة دي، شهوة انه يبقى إله إله إله. مش في واحد كتب وقعد يقول ازاي ربنا يدخل ناس النار اللي هم الغربيين اللي خدمونا وعملونا النت وعملونا الكمبيوتر، ازاي يدخلهم النار ويدخل المسلم الجنة لمجرد انه مسلم وجاهل وما خدمش الانسانية بحاجة؟ قال لا، انت اله مع الله، تقول لربنا تدخل ده النار ويدخل ده الجنة ليه؟ مش هقول في ناس كتير، ده ممكن تكون فيك انت، فيك انت، ايوة انت بالذات، تلاقي الحتة دي جواك، بس احيانا ايه ما بتطلعش من لسانك، لكن هي فين؟ موجودة جواك، انك عايز تعمل اله. مش بقولك احيانا الواد ده عنده 10 5 6 اولاد في المسجد بيحفظهم قرآن في الصيف، تعامل عليهم اله، انت سمع لا انت ما تسمعش، انت روح لا انت تدخل حمام لا انت، وحاسس فيها كان هو امبراطور رب. المرض ده لازم تطهر قلبك منه، وإلا هيوديك جهنم. قول لي طب لو واحد المصيبة دي جواه بس ما طلعتش، ما بيعملش حاجة، مش إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أقول لك ولكن من كان في قلبه هذا المرض لابد أن يبتليه الله ليخرج ما في قلبه، لازم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هو اللي جواك لازم هيظهر، هتبتلى. عارفين قصة الثلاثة أصحاب الغار؟ لما واحد قال كنت أحبه، كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب النساء والرجال، فابتلاها الله بسنة، ربنا ابتلاها لحد ما جابها له لحد رجليه. انت عايز تزني؟ تفضل، عشان ربنا يبتليه يمتحن ما في قلبه، اما ان يعمل فيقيم الله عليه حجة عدله فيعاقبه بعمله، واما ان يتوب عليه ويطهر قلبه. يبقى اي حاجة انت شايلها في قلبك لازم هتبتلى، لازم هتبتلى، ولما تبتلى حاجة من اتنين، يا تعمل وتعاقب، يا اما ما تعملش وتنساها بقى خلاص خرجت من قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب في عفو وعافية منك يا حي يا قيوم. الشاهد ايه يا اخو؟ الشاهد ان انا بحبكم في الله. انا كده طولت ولا لسه عم شغال للصبح؟ ماشي سرعة. الشيخ عبده جاب المفيد من الاخر، يعني للصبح. صلي على سيدنا النبي. شهوة التصدر، انه عايز يبقى امام، عايز يبقى مشهور، عايز الناس تحبه، عايز الناس توقره، عايز الناس تمدحه وتثني عليه، عايز الناس تتابعه وتمشي وراه. كل دي الحرص على الشرف مصيبة كبيرة، وإخراجها من القلب صعب. عشان كده بقول لك لازم تحمي قلبك ان ده يدخل قلب. اللهم طاهر قلوبنا يا رب. لازم تحمي قلبك ان يدخل هذا الحرص قلبك. مما ينبغي ان يطهر منه القلب ايضا الهموم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم، الهموم، وخصوصا هم الدنيا حين يدخل قلبك يفسد قلبك، نقطة سودة في القلب. هذا الهم الخطير الذي يدخل القلب فيسوده، علاجه صدق التوكل على الله. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والتوكل يلتئم من معنيين، التفويض والرضا. بعض الناس بيفكر توكلت على الله يعني ربنا يديله اللي هو عايزه. لا، توكلت على الله يعني تركت هذا الأمر الله يدبره، ثم أنا راضي بما يقدره. أنا توكلت على الله في أمر كذا، خلاص يبقى أنا تركت الأمر لله سبحانه وتعالى أخذ بالأسباب، لكن قلبي مش متعلق بالسبب اللي هيجيب. ودايما لما قلبك يتعلق بسبب تخذل من جهة هذا السبب. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. دايما لما تتخذ سبب ويتعلق قلبك بالسبب ده تخذل من جهة هذا السبب وتؤذى من جهة هذا السبب الذي تعلق قلبك به، لأن الله غيور لا يقبل انشغال قلب عبده بغيره. سبحان الله العظيم. شوف لما سيدنا يعقوب تعلق قلبه بيوسف بس، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. ربنا فرق بينهم 40 سنة. ده يوسف وعمي بسببه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. شوف لما سيدنا إبراهيم تعلق قلبه بابنه، أخذ شعفة من شعاف قلبه، لم يتعلق قلبه وخليل الله، وإنما أقصد مجرد انشغال ظاهري أمره الله بذبحه ليخرجه. زي ما قلنا كده كتير ان ممكن ببساطة كان يموت، لا، اذبحه بايدك. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله: لا يجتمع الاخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. لو عايز الإخلاص، إحنا محتاجين الإخلاص يا عم الحاج ولا مش محتاجينه؟ قل لي أنت اللي محتاجه يا عم، أنت اللي بتدي درس، أنا ماليش دعوة، أنا مش عايز. لا، ده كلنا محتاجين الإخلاص. لن تدخل الجنة إلا بالإخلاص، لأن الإخلاص شرط صحة. أرجو أن أنا ما كنتش بخالف فضيلة الشيخ، لأن بعض الناس عندهم الإخلاص واجب، بعض الناس عندهم الإخلاص ركن، بعض الناس عندهم الإخلاص فرض. مذهبنا الإخلاص شرط صحة، شرط من شروط صحة العمل، وشرط الشرط ما ينتفي بوجوده بانتفائه الوجود. الإخلاص إنك أنت وأنت بتصلي: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب. والله الواحد بيتكسف بيستحي وهو بيتكلم عن الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب. الإخلاص إنك وأنت واقف تصلي تحس كده إنك أنت واقف في صحراء، مفيش حد شايفك ولا سمعك ولا معاك ولا حواليك أبدا، أنت مع الله بس. هو ده الإخلاص. الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. الإخلاص، ابن القيم بيقول عشان تجيب الإخلاص ده لازم ما يكونش في قلبك حاجتين، لأنه الإخلاص كسائر أمور العبادة كالتزكية عبارة عن تطهير ونماء. لازم أطهر قلبي الأول، أشيل منه الآفات وأزرع الإخلاص. لكن عشان أزرع الإخلاص وسط الآفات ما ينزرعش. ابن القيم في آخر كتاب الفوائد يقول: نظرت إلى التوفيق والخذلان، هل لهما من سبب؟ التوفيق والخذلان. أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. التوفيق والخذلان لهم سبب. قال: فوجدت أن السبب صلاحية المحل. انت عشان ترزق الاخلاص ربنا يزرع في قلبك الاخلاص. دي من عند ربنا. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عشان كده سيدنا عثمان يقول ايه؟ لو ان الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لما استطعت ان اضع الخير في قلبي الا ان يكون الله هو الذي يضعه. قلبي مش ايدي انا اللي احط فيه. قلبي بيد من؟ بيد الله. يضع فيه جل جلاله ما شاء. والدليل في القرآن قال سبحانه كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. سلكناه يعني الكفر والعياذ بالله. الشاهد ايه؟ انك انت عشان يوضع الاخلاص في قلبك صلاحية المحل ان يبقى قلبك طاهر. واحنا قلنا من شوية ربنا مطلع على قلبك، ينظر الى قلبك ماذا يرى الله في قلبك. فابن قيم هنا بيقول لازم تطهر قلبك من حاجتين: حب المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس. حب المدح والثناء. بعض الناس، ودي بقت مشكلة الزمن ده، كنت بتكلم في خطبة الجمعة الماضية عن النفاق الاعتقادي، لأن في الأيام الأخيرة بتاع انتخابات الرئاسة أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يعمل فينا بتحكيم شرع الله. أخيرا بقينا ندعي الولي الأمر يا أخي، ده حاجة حلوة أوي. قولوا الحمد لله. قلت في انتخابات الرئاسة الأخيرة قبلها بأسبوعين ثلاثة سمعنا كلام كفر، كراهية للشريعة وكراهية للإسلام وتحذير من الإسلام وتحذير من الشريعة علني ومن عوام الناس وبعض كبارهم. من النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي أركانه ستة. النفاق الاعتقادي مخرج من الملة. من النفاق الاعتقادي بغض بعض ما أنزل به الرسول ولو عمل به. اللي يكره اللحية ولو ملتحي نفاق اعتقادي مخرج من الملة. اللي يكره النقاب، اللي يكره الختان، اللي يكره الحدود نفاق اعتقادي. قلت وما الذي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي؟ النفاق العملي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. الخمسة بقيت الخمسة: وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر. إذا حدث كذب، كذب النفاق، كذب النفاق اللي هو إيه؟ إن هو يقول لك وحشتني والحقيقة إن أنت ما وحشتوش. ده كذب ونفاق. أصل كذب النفاق يختلف، أو هو جزء من الكذب العام بس جزء مخصوص. ان يقول انا بحبك، ده انا بموت فيه وهو بيكذب بينفقك. بقول ان الكذب ده منتشر على نطاق واسع في زماننا، بيسموه المجاملات الاجتماعيه. مجاملات لطيفه يا اخي، احنا بنجامل بعض، ايه المشكله؟ لا، حتى الكذيبه تكتب كذيبه، حتى الكذيبه تكتب كذيبه. ده كذب النفاق. اللي احنا بنتكلم في قضيه ايه دلوقتي بقى؟ حب المدح والثناء. ان بعض الناس له مزاج عنده تلاقيه يحب ان يمدح. هو بيحب كده يخطب جمعة او يدي درس وبعد ما ينزل يبص في عيون الناس، حد يقول لي كانت خطبة عظيمة يا جماعة، حد يقول ايه الدرس الرائع اللي انت قلته ده. هذه شهوة حب المدح والثناء في القلب تفسد القلب، تمنع الإخلاص. حب المدح والثناء، وخصوصا الذي يحب أن يمدح بالباطل. كنت بتكلم في نقطة صغيرة، وهي أن الله يحب أن يمدح ويحب أن يتملق له. ربنا بيحب كده. في حديث ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك إليهم: رجل عندهم رأة حسنة وفراش حسن فقام من الليل يصلي. يقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدي، عندهم رأة حسنة وفراش حسن، ولو شاء رقد، قام يتملقني ويتلو آياتي فيضحك الله إليه، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لما الناس مدحوا الناس وتملكوا الناس ما بقوش يعرفوا يمدحوا ربنا، صح؟ ولا يعرف يتملك ربنا. قلت لك لازم تعرف انت بتتعامل مع رب غيور لا يقبل. عشان كده قول لي انت اخر مرة وقفت كده وعدت تمدح ربنا وتثني عليه وتمجده وتتملكه ساعتين ثلاثة وانت رفع ايديك لما اكتفك وجعتك وايديك وقعت؟ كان امتى اخر مرة عملت كده؟ مشكلة كبيرة لو انك عمرك ما عملت كده. انا مش بقول لك احفظ كلام المشايخ وقول بالسجع، لا، اتكلم بطبيعتك. قول: يا رب احمدك واشكر فضلك، يا رب، يا رب انت كرمتني وما حبكتنيش لدكتور السنان، يا رب انت سترتني وديتني اوضه مقفوله علي، يا رب لك الحمد، يا رب ده انت غطيتني وديتني لبس يستر عورتي. يا رب والله انا مش عارف اشكرك ازاي، انت كريم قوي يا رب، اكرمتني بانك انت شغلتني وما استلفتش من حد، يا رب انت انعمت علي وديتني اب وام. يا رب الكلام ده محتاج حد يعلمه لك، حد يحفظه لك. طلع من قلبك يا اخي. انا كتير لما بشوف ناس ماشيين حوالين الكعبة بيقرا من كتاب دعاء الشوط الاول، يا عم انت بتعمل ايه؟ سيبك من الكلام ده وهات من قلبك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. حكى قصة حياته، قال: يا رب أنا بقيت مكسر ومكحكح وأنا مش قادر أتكلم يا رب، ولكن يا رب أنت ما خذلتنيش أبدا، ولا أبدا يا رب دعيتك في حاجة وما ادتنيش اللي أنا طلبته منك، أنت كريم. ويا رب ورايا كوم لحم، يا رب ألطف بي واديني واد يشيل التبعة دي من بعد. قول كده، اتعلم كده. لكن لما قلبك بقى بيحب المدح والثناء وبقيت انت تمدح بالباطل، اللي حصل كده لما عملت كده ايه اللي جرى؟ ما بقتش تعرف تمدح ربنا ولا تتملق ربنا. هي كده. قال: فقم الى المدح والثناء فازهد فيه زهد عشاق الدنيا في الاخره. والذي يسهل عليك الزهد في المدح، ايه اللي يسهل عليك الزهد في المدح؟ ان تعلم انه ليس احد مدحه ينفع ويزين ويضر ذمه ويشين الا الله رب العالمين. انك تعرف ان لو الدنيا كلها قالت عنك عالم وانت جاهل كلامهم مش هيخليك عالم، صح ولا لا؟ يعني لو الناس كلهم قالوا ده غني، ده عنده فلوس متلتلة، ده نايم عليهم كوام كوام وانت فقران ما حلتكش حاجة، كلامهم ده يخليك غني يجيب فلوس؟ وذمهم نفس الشيء، ليس ذمهم يضرك شيئا، لو كل الناس قالوا كذاب وأنت عند الله صادق هل يضرك ولا يضرك؟ فلذلك ما تشغلش نفسك بالناس. وقد مضت وصية الأوائل، مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. هي الناس كده، يحبك يخليك أحسن من الملائكة، يكرهك يخليك أسوأ من الشياطين، صح ولا لا؟ ما صدقش. اللي يصدق الناس دايما أقول إيه، كمثل رجل في يده بعرة، عارفين بعرة؟ فش للجمل، ها؟ بعرة، براز الجمل، ها؟ رجل في يده بعرة، والناس يقولون في يدك تمرة، هو عارف كويس جدا إن في إيده إيه؟ هو اللي حاططها، والناس عمالين يضحكوا عليه ويقولوا له إيه؟ في يدك تمرة، لو صدق الناس اوعى تاكلها الاوانطه، اوعى تاكلها، لا تصدق الناس. يا جماعه موضوع الطمع ده موضوع خطير جدا، واذا ابتلي العبد بمرض الطمع اجتمع فيه الشر كله. تلاقي الطماع كذاب لازم، وتلاقي حرامي طبعا، وتلاقي منافق بالتأكيد، وتلاقي نصاب، وهكذا. إذا دخل الطمع القلب والعصمة من الطمع، ألا تنظر إلى ما في أيدي الناس وأن تنشغل بنعم الله عليك. أنت يا ابني ربنا اداك نعم؟ متأكد؟ تعرفها؟ أكثر نعم الله عليك أنت لا تدري بها. لذلك ابدأ تعرف على نعم الله عليك. واحد، اثنين، اذكرها. وأما بنعمة ربك فحدث، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ثلاثة، أثني على الله بها. يبقى اعرفها، اذكرها، تحدث بها، أثني على الله بها. هذا يشغلك عن رؤية ما عند الناس. الرضا، جنة الرضا، انك تشوف ان الشقة اللي انت ساكن فيها اجمل مكان في الدنيا، زوجتك أجمل امرأة في الدنيا. إمتى تبقى زوجتك أجمل امرأة في الدنيا؟ ها؟ ها؟ لما ما تشوفش غيرها، لما ما تشوفش غيرها أبدا، ما فيش عينك ما وقعش على واحدة تانية، تبقى شايف دي أجمل واحدة، أجمل واحدة، أجمل واحدة في الدنيا. كان عندنا أخ طيب مسكين، الأخ ده غلبان خال، فربنا أكرمه وتزوج. فتاني يوم جاءني منبهرا، أو والله والله الكلام ده حدث، قال سبحان من خلق الجمال، إيه اللي أنا شفته ده؟ إيه ده؟ الله أكبر يا أخي، يعني أنا خايف لا تحس، ادعيلي ادعيلي. هذا الانبهار من قلب لم يرى، لأنه لو شاف حتى لو كانت مهما يكن، فهمت؟ عشان كده سيدنا النبي صلى عليه قال ايه؟ قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه واحدة واحدة. يا عم هو كلام النبي كده بالكوم، واحدة واحدة، فإنه أغض، أغض دي أفعل تفضيل، يعني هو كان اصلا غاض البصر، فلما تزوج صار غض. لكن اللي مطلق بصره ويقول لك انا هتزوج عشان بقى ربنا يكرمني وغض بصري، لا، ده الزواج بيفتح عينيه على شهوات جديده، بيطلق بصره اكتر. ده انت المفروض اصلا تبقى ايه؟ غض. فلما يتزوج يصير اغض، اغض للبصر واحسن للفرد. فالشاهد قطع الطمع الا ترى ما في ايدي الناس. جاء الامر في القران كثيرا، قال الله جل جلاله: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، لا تمدن عينيك. قال ابن القيم: فقم الى الطمع فاذبحه بسكين الياس مما في ايدي الناس. والذي يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم. لو أنا عجباني الطي البني اللي على رأس الشيخ، أنا نفسي فيه، أنا لما تطلعش إليه يبقى ما تجيش نفسي فيه، لكن لو بصيت له وعجبتني نفسي فيها، بدل ما اقوله لو سمحت ممكن تديني الطاقية دي، الطمع فيما في ايدي الناس، ما اقول للملك ان اديها له، هو جابها منين؟ هو ده بقى اللي انتم مش عارفينه، ان جابها من عند ربنا. رزق الله، من الذي رزقه بها؟ وده اللي انا بقول ربي عليه اولادك، ان تربي اولادك على ان اباهم ليس هو الذي على كل شيء قدير، إنما الذي على كل شيء قدير، ليس شيء على كل شيء قدير إلا الله رب العالمين. أصل وين بيطلب منك هات لي وهات لي وهات لي وهات لي، أقول يا ابني أنا مش أنا، اللي أنت عايزه قول يا رب، وإن شاء أن يعطيك سخرني فآتيك. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. فاللي اداله الطاقية مين؟ أهو لو خرجنا من الدرس ده بالحتة دي بس كفاية الليلة دي. يا موحد الذي يعطي ويمنع، الله الذي يرفع ويضع، الله جل جلاله، كن على يقين من ذلك. ليس بيد أحد شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. مش بإيديكم، اللي جابكم هنا الله، مش انتوا اللي جيتوا. الشاهد: قم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس. من أصول الإسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكيم ابن حزام برضو: يا حكيم لا تسأل الناس شيئا وإن سقط سوطك. ركب على الجمل والصوت، الصوت اللي بيقود بيه الجمل العصاية، وقعت منه، ما يقولش لحد ناولني، تنيخ الجمل وتنزل تجيب صوتك بنفسك، ما تقولش لحد ناولني. لا تسأل الناس شيئا، ده أصل من أصول الإسلام. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. درب قلبك على هذا الغنى عن الناس. قطع الطمع فيما في أيدي الناس، هو ده كيف تزيح الهموم عن قلبك، إنك ببساطة ترمي حمولك على الله. قال الملك جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بلى بلى بلى، قول بلى، ما تخافش، قول بلى بلى بلى بلى بلى، كاف كاف يكفي عبده. ويخوفونك بالذين من دون، يقول لك لو طبقت الشريعة أمريكا هتعمل عليك عقوبات اقتصادية. طب خليهم يعملوا كده عقوبات، وإحنا معانا مين؟ سيغنينا الله من فضله، ولا نحتاج مع حد أبدا جل جلاله، بس لو كنا لله على مراد الله منا. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، بس احنا نضبط احوالنا على مراد الله منا، مش ان انت عايز ايه من ربنا، لا، ماذا يريد الله منك، ان تعيش على مراد الله منك. اخوتي انا احبكم في الله، وهذه ليلة النصف يغفر فيها لكل موحد، فاللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والشقاق والنفاق، اللهم طهر قلوبنا من الشك والشرك والشقاق والنفاق، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. يغفر الله لكل الا لمشرك او مشاحن، مشاحن في رواية تانية او قاتل نفس، مشاحن اللي بي رجل بينه وبين أخيه شحناء، فعايز كل لادي ما تنامش وحد زعلان منك أو أنت زعلان من حد. الرجل الرسول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة 3 أيام، قال له: أنا أبيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين، بات كده للادي، ما فيش في قلبك غل لحد ولا ضغين لحد ولا بغضاء لحد من المسلمين. مخاصم اخوك اتصل بيه سامحني، يقولك عرفت بقى ان انا ليا الحق، اقول له: اه انا عرفت ان انت ليك الحق، انا اسف. هكا يعني انت هتدفع، هدفع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختك، امك، زوجتك، اهل زوجتك، اللي لادي ليلة زوال الشحناء بين المسلمين، إن كنت ترغب في أن يكون أن تكون من المغفور لهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين.